فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في برنامج دين الحواريين، ونحن في اللقاء السابع الثامن والعشرون اللقاء الثامن والعشرين كنا بنتكلم على مجرد القراءة في قصة عيسى عليه السلام مع الحواريين من خلال الأناجيل اللي موجودة في كتاب واحد، لا أقول من كتاب لآخر أو من طبعة إلى أخرى زي كتاب الحياة، الطبعة العربية المبسطة، الإنجيل الشريف، الطبعة اليسوعية، هذه الكتب المقدسة عند النصارى على اختلاف طوائفهم، لا، إنما أقول على حسب كتاب واحد بس، العهد الجديد زي ما موجود في ايدي قراءة توضيحية في الأناجيل كتاب الحياة، ويوحون إلى أتباعهم بأن هذه الأناجيل موحى بها من الله إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنا، مش دول الناس كتبوا عن حياة عيسى كتابة تاريخية، وإنجيل عيسى أصلا مفقود. لا، يقول لك الإنجيل كما أوحى به الله إلى عبده القديس متى، صفحة 7، الإنجيل كما أوحى به الله إلى عبده القديس مرقس. هو بالقوة يعني دلوقتي إذا كان الإنسان يريد أن يزيف عقيدة ودين بهذا الشكل، ما يبقاش فيه التجني والإجحاف إلى هذا الحد. يعني بلاش إن احنا نضحك على الناس ويبقى هذا هو المنطق. يقول لك الإنجيل كما أوحى به الله إلى عبد القديس لوق، الإنجيل كما أوحى به الله إلى عبد القديس يوحنا، وإحنا بنقرأ وبنتابع وندقق نشوف مجرد القراءة بس بينه وبين بعض تشعر باضطراب شديد جدا جدا، وما فيش حاجة زي التانية، وتضارب في الأخبار وتضارب يدركه بس ويلحظه أي واحد مدقق. جايز العامي اللي هو بيسلم لهم في كل حاجة، ما حدش منهم يتابع أو يدقق لأن هو عايز كده، لكن أي واحد عنده نوع من الثقافة ساعة ما يقرأ يشعر بهذا التضارب، لا سيما وهم قد اعترفوا بأنفسهم أن هذه الأناجيل أو ما كتب في العهد الجديد لا يمكن أبدا أن يرجع إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنا في الأناجيل، وفضلا عن إنجيل عيسى عليه السلام، لأن أصل هذه الأناجيل مفقود. الكلام ده فيما يتعلق بالمعاصرين اللي درسوا حققوا زي الدكتور مثلا بارت إيرمان، لكن هنقول لكم إن شاء الله عز وجل مفاجأة في الحلقات المتبقية في هذا الجزء من أحد القديسين اللي كانوا في القرن الرابع اللي حكموا بنفس الحكم الذي حكم به بارت إيرمان وغيره من المحققين كثير وكثير، وإحنا مش محتاجينهم، لأن إحنا زي ما قلت لكم إحنا في البرنامج بتاعنا بنعتمد على مسألة في الحوار يعني مع النصارى بنعتمد على البساطة، البساطة الشديدة جدا جدا. ادي اللي عندكم افتحوا اقروا، ها في حاجة اسهل من كده؟ عشان اثبت لك وجهة النظر ان اهل الكتاب ليسوا على شيء، وهم ليسوا على يقين فيما عندهم، وانهم في مرية من، وانهم في شك، وما لهم به من علم الا اتباع الظن، وانهم ما قتلوا عيسى يقينا بل رفعه الله اليه، ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. لذلك الامور مش محتاجه هذا التعقيد ولا المكر العالمي علشان يفرضوا على الناس قبول النصرانيه بوضع الحال على انها تساوي القران. دي مهزله، هذه مهزله كبيره جدا جدا، انك تحط نص في هذا المستوى مع كتاب رب العالمين القران. لا عدل ولا انصاف. واللي بيتعاموا عن هذه الحقيقة من المشايخ سيسألهم الحق سبحانه وتعالى أمام الله، مهما قالوا بقى سلام أو حوار أديان أو أشياء من هذا القبيل. يعني حتى على الأقل قول كلمة الحق يا أخي، هم يكفرون بمحمد وبدينه، وانت رايح تسوي بين كتابهم وبين كتابنا؟ هل هذا هو الذي ينزل على عيسى عليه السلام؟ وحتى لو نزل على عيسى عليه السلام كتاب معصوم كما أخبر رب العزة والجلال وموجود بين أيدينا الآن، هل يسع عيسى إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ والله أمر عجيب وغريب. لكن إحنا في هذا البرنامج دين الحواريين في الجزء الأول منه في اللقاء 28، خلينا نتابع مجرد قراءة بس، أنا مش هقول كتير لغاية ما نرجع لكلام القديس جيروم اللي كشف الحقيقة وقال لك إيه بالضبط اللي موجود في هذه الأناجيل، ودي مفاجأة برضو للنصارى. نيجي نشوف ماذا حدث في هذه الأناجيل، هنقرأ ونتابع هم بيقولوا إيه. لا تخفنا أنتن تبحثن عن يسوع الناصري الذي صلب. طبعا هم بيتكلموا على مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، لما راحوا عشان يشوفوا الجثة بتاع الرب يسوع على زعمهم لما اتدفنت، فما لقوهاش، فلقوا شاب موجود في القبر. وانجيل تاني هتسمعه، لا ده مش شاب موجود في القبر، ده كانوا اتنين جايين داخلين عليهم، ويقول لك لا ده ملكين، لا ده ملك. اخي بالك ازاي؟ كل واحد طبعا قال اللي عايز يقوله، لكن يكفي بس سرد الموضوع عشان تعرفوا التناقض الشديد والعجيب اللي موجود بينهم. المهم قالوا انتوا ما تخافوش، انتوا خايفين ليه؟ انتن تبحثن عن يسوع الناصري الذي صلب، انه قام. خلاص كده بيثبتوا عقيدة ان عيسى قام من الاموات. ليس هو هنا، ها هو المكان الذي كان موضوعا فيه. ده هم اللي حاطينه، يعني حتى شوف الكلام، ده المكان اللي كان موضوع فيه، ما فيش فيه حد. لكن اذهبنا وقلنا انه قام، ليس هو هنا، ها هو المكان الذي كان موضوعا فيه. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه سيسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. قال أنا هروح الجليل. طيب هو ما راحش الجليل، الجليل دي بلد عيسى، بينها وبين جبل الزيتون أو بين أورشليم حوالي 100 كيلو، ما راح لهمش الجليل، لا ده هو رفع على جبل الزيتون زي ما انت هتشوفه بعد شوية. يعني الكلام نفسه لما هو هيروح لهم الجليل ازاي اذا كان الجليل على بعد 100 كيلو؟ بصوا يا اخوانا. فخرجنا هاربات من القبر وقد استولت عليهن الرعدة والدهشة الشديدة، ولم يقلن شيئا لاحد لانهن كنا خائفات. بقول لك ما كلموش حد، اصل ايه كنا خائفات. وبعدما قام يسوع باكرا في اليوم الاول من الاسبوع، ظهر أولا لمريم المجدلية وبعدما قام يسوع باكرا في اليوم الأول من الأسبوع، ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد طرد منها 7 شياطين، فذهبت وبشرت الذين كانوا معه وقد كانوا ينوحون ويبكون. اللي كانوا معه هم التلاميذ، يعني اللي هو الحواريين، كانوا يبكون وينوحون. قال يعني عشان ايه؟ عيسى الرب على حسب ما بيدعوا اتصلب وهم زعلانين، ده هربانين جبنة، يعني اخي بالك ازاي اذا كان على التصور لهم بقلوب او ما هوش عيسى، لان لا يليق باصحاب عيسى ان يسيبوه كده يتورط التورطة المرة ديت، ده لو كان هو بشر يعني على حسب زعمه الزعم اللي بيقول لك لا ده ابن الانسان. طب اذا كان ابن الله المفروض يروح يحتموا فيه مش يهربوا ويسيبوه، اخي بالك ازاي؟ لا، ولا حد راح ولا سأل فيه، فقعدين بينوحوا بتاع، فقالوا له لا ده هو طلع حي تاني. فلما سمع هؤلاء انه حي وانها قد شاهدته لم يصدقوا. وبعد ذلك ظهر بهيئة اخرى لاثنين منهم. ايه هيئة اخرى؟ هيئة في الهدوم ولا هيئة في الشكل؟ هيئة في الملابس ولا هيئة في شكله هو؟ يعني كان عيسى بيتغير في شكله؟ ايه حكاية شبه لهم دي؟ مش داخلة في دماغكم ولا هي هنا بس كده هيئة اخرى؟ ايه الهيئة هنا؟ هيقعد يقولوا كلام ملوش اول ولا اخر ومش هتوصل لحاجة برضه. هو كده وظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما سائران منطلقين إلى إحدى القرى. الحقيقة هم ما كانوا خايفين منه ومش مصدقين إنه عيسى، أو يكون عفريت عيسى ممكن. ما سائران منطلقين إلى إحدى القرى فذهبا وبشرا الباقين فلم يصدقوهما أيضا. أخيرا ظهر للأحد عشر تلميذا فيما كانوا متكئين ووبخهم على عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم. إيه بقى وبخهم على عدم إيمانهم وقساوة؟ ما فيش توبيخ حصل، على حسب ما ورد في الوحي المعصوم غير على موضوع المائدة لما طلبوها من عيسى عليه السلام، فعيسى لامهم ودعاهم إلى تقوى الله، مش ده الطلب اللي طلبوه، لأنهم لم يصدقوا الذين شاهدوه بعد قيامته وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وبشروا الخليقة كلها بالإنجيل. بشروا الخليقة كلها بالإنجيل، فهم كاتبين هنا بين قوسين في الشرح بالأخبار السارة بأن يسوع قد دفع بموتي على الصليب وقيامتي، أو دفع بموتي على الصليب وقيامتي عقوبة الخطيئة بدلا عن البشر، وكل من يؤمن به تغفر له خطاياه ويحيا مع الله إلى الأبد. وأضاف يسوع من آمن وتعمد بالماء خلاص، ومن لم يؤمن فسوف يدان. يا سلام، وليه ما تقولش إن اللي حصل غير كده، إن عيسى عليه السلام دعاهم إلى أن يتمسكوا بالإنجيل، يتمسكوا بوحي الله بطريق الله وتوحيد الله عز وجل، وأن يدعو الناس إلى هذا التوحيد، وإن اللي حيؤمن به ويطهر قلبه ويخلص لله عز وجل ويتابع نبيه عيسى عليه السلام ربنا حينجيه وحيغفر له كل خطيئة كل ذنب، وإن اللي ما هيعملش كده ربنا هيحاسبه يوم القيامة. هذه الحكاية كلها، ولا تعدوا غير هذه، إذا منهج الأنبياء والمرسلين. هم صوروا على فيلمه إن الرب اتصلب والرب حصل له وما حصل له، كلام كله ملوش لازم. بصوا للموضوع تاني، راجعوا كده وشوفوا، هتلاقوا اللي احنا بنقوله لكم ده هو المتطابق مع الحقيقة. ليه؟ لأن ربنا هو اللي أخبر بها. بس فتحوا عينكم كده وشوفوا، حشوا الغشاوة كده وبصوا للقرآن صح. من آمن وتعمد خلص، ومن لم يؤمن فسوف يدان. كلمة آمن وتعمد، اللي من آمن وتعمد، آمن وتعمد يعني دخل في الإسلام تصديق بما أخبر به على استعداد أن ينفذ أمر ربه ويتبع سنة نبيه عيسى. وكلمة تعمد دي، التعمد معناها أنه تطهر، اغتسل عشان ينطق بالشهادتين، هذا معنى تعمد، تطهير من دنس الشرك، تطهير حسي وتطهير معنوي من دنس الشرك أيضا، تطهير بالماء من دنس الحسي وتطهير قلبي بالإخلاص لله عز وجل. وأولئك الذين آمنوا تلازمهم هذه الآيات، باسمي يطردون الشياطين ويتكلمون بلغات جديدة عليهم. ايه بقى يطردون الشياطين؟ زي ما تلاقي واحد صالح طيب يقرأ قرآن على واحد ممسوس او ان مسه شيطان او ان الشيطان يخاف منهم، والانسان لما يتحصن بقراءة مثلا آية الكرسي لا يقربه شيطان، يتعوذ بالله من الشيطان، اللي يؤمن بالله عز وجل ويحافظ على الأذكار صباح مساء ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش شيطان يتسلط عليه. ولو قرأ على أي واحد مسه الشيطان تيجي تبص تلاقي الشيطان سابه ومشى. الكلام اللي بيقوله النبي عليه السلام لأتباعه هو اللي قاله عيسى لأتباعه، بس هم عملوا فيلم كده هيطرد الشياطين، فيجيب لك بقى ايه واحد في الكنيسة والناس بقى شبه عارية او كاسية عارية وقاعدين بقى بتنططوا بتاع، وان ده تبع يسوع والصليب فالشيطان يطلع. اخبرك ازاي؟ ولا بيطلع، ده بتركب 600 عفريت تاني. اخبرك ازاي؟ فيطردون الشياطين ويتكلمون بلغات جديدة عليهم. ايه اللغات الجديدة اللي عليهم؟ ممكن ينقل اناجيل بالتفسير الصحيح اللي يدل عليه ويقنع الناس على شتى لغاتهم وأنواعهم وأصنافهم، زي الترجمة اللي بتحصل دلوقتي. ما الترجمة اللي بتحصل دلوقتي للقرآن في جميع لغات العالم، لكن هم قالك لا، ده هيتكلموا لغات جديدة، يبقى كل واحد منهم كده هيتعلم الإنجليزي والفرنساوي والألماني وكل لغات العالم كلها وهندي وصيني وبتاع في لحظة. يا راجل هو الكلام غير ده بس. ويقبضون على الحيات، ويقبضون على الحيات زي الطريقة البدوية الصوفية، ان هو يطلع يطلع الحيات اهي موجودة هنا، عقيدة كانت موجودة عند الهنادكة واتنقلت للنصرانية ودلوقتي موجودة عند الصوفية. لكن لو استعاذ بالله عز وجل في ان يطرد الاذى والحيات هيطرده. ويقبضون على الحيات وان شربوا شرابا قاتلا لا يتاذون البتة. برضو نفس الكلام عندنا، ان الشخص قد لا يضره السم اذا كانت قوت ايمانه قوية جدا جدا، فربنا يصرف عنه الاذى. ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون، وده كان بعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم، إذا زار مريضا وضع يده عليه ودعا أذهب الباس رب الناس اشفوا أنت الشافي لآخر الحديث. نفس اللي قاله عيسى عليه السلام لأتباعه هو اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم لأتباعه، بس هم مدخلين في دماغ الناس أنت عشان توصل لكده وتؤمن بالصليب. لا، ده هو موضوع الصليب والصلب لو دخل في دماغه هو يخرب عليه الكلام ده، لده شغل مش شغل انبياء ومرسلين، لا ده شغل بولس وشاول. ركز وافهموا المسألة هتلاقوا الحقيقة قدام عينكم. شوف بقى، ثم ان الرب بعدما كلمهم، اهو شفتوا بقى الوصايا على عيسى قبل ما يرفع الى السماء، هم بيعترفوا ان عيسى رفع الى السماء قدام عينيهم. بل رفعه الله إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. بص كده أهو، يضعون أيديهم على المرضى فيتعافون. ف ثم إن الرب بعدما كلمهم رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. طيب، رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، من قال لكم أنه جلس عن يمين الله؟ على أنه من ربنا سبحانه وتعالى، ولا هو على منابر من نور كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش بس عيسى، الأنبياء والمرسلون والمقربون والصالحون كلهم عند عرش الرحمن على منابر من نور. فأقول لك طلع جلس عن يمين الله، كأن بقى إيه اللي بيصوروا الناس هناك في الكنيسة، إن الرب وابنه قاعدين يدين العالم. أو واحد يقول لك لا، ده الابن بقى أب وهم الاثنين واحد، هو إله واحد ورب واحد، يسوع الابن الوحيد. طب دي تتبلع ازاي دي؟ واما هم فانطلقوا يبشرون في كل مكان. واما هم فانطلقوا يبشرون في كل مكان، والرب يعمل معهم ويؤيد الكلمة بالآيات الملازمة لها. كده انتهى انجيل مرقس زي ما انت شفت الصورة كده. تعالوا بقى نشوف الأناجيل التانية برضو، نشوف ايه اللي فيها ونقراها. خلينا نقرا القصة منين؟ من لوقا في آخر أيام عيسى عليه السلام. لوقا القصة بدايتها في موضوع عيسى، من ساعة ما قبضوا عليه. المشكلة يا اخوانا ان اغلب المسلمين واغلب النصارى حتى من العوام من غيرهم ما بيروش، حتى كثير من اللي شغالين في الكنيسة نفسها، الناس دي ما بتقراش. هم لو قرأوا وقرنوا هيهتدوا، لأن المقارنة نفسها بين الأناجيل وبعضها بتديك مش راحة نفسية، لا. يعني هو لو كان إنجيل واحد هيبقى التناقضات فيه أقل، لكن دلوقتي أنت عندك أربعة، طب ما تضغطوهم في بعض وتعملوا إنجيل واحد. مش عارفين يعملوه، مش عارفين يجمعوه بحيث يبقى إنجيل واحد. ليه؟ لأنه هو عايز يزعم لك إن دي حاجات قديمة ما نقدرش نغير فيه. قديمة فين؟ إذا كانت كلها عبارة عن مستنسخات كلها متغيرة ومتبدلة، وأنتوا عارفين كويس جدا جدا، وأي واحد كان بيقراها لازم يحصل في تناقض، لدرجة إن الكنيسة في تاريخها الطويل أكثر من 1000 سنة كانت مطلعة مرسوم كده شامل لكل الكنائس، ممنوع واحد من العامة يقرأ في الكتاب المقدس إلا إذا كان معاه قسيس. ليه؟ يقولك عشان لو حصل عنده تعارض القسيس يقول له لا القصد كذا وكذا عشان يبررها له، ما يقراش من نفسه. ده احنا هنا في الأيام دي لما بدأوا ينشروا الأناجيل بتاعتهم ويتكلموا على إن يبقى في قراءة توضيحية في الإنجيل ولا يكتبوا الكتاب المقدس والناس بدأت تقرأ، دخل كم هائل في الإسلام، وبدأ النصارى ينقرضوا. تخيل مثلا النصارى في مصر لو قلنا 5 مليون، مليون وربع دخلوا في الإسلام في أيام شنودة. قال كده بعد 50 سنة هننقرض. وانتم متخيلين الجهود اللي بيعملوها النصارى تحت مسمى السلم العام والسلام العالمي والتعايش والتسامح والإنسانية ودين الإنسانية وكلام من ده، دي كلها محاولات تنصير، القصد منها تخدير المسلمين وتضييع هويتهم وثقافتهم على أساس أنهم ينشروا هذا اللي عندهم. وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعاملهم على عكس مرادهم فيدخل في الإسلام ما لا يتوقعه أحد. ليه؟ الناس بدأت تقرأ بنفسها. يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان هم عاملين برنامج عن الكتاب المقدس ونشرينه على الموبايلات، تطبيق الكتاب المقدس. فأي واحد يقرأه أخبرك إزاي يحصل له يعني زي ما تقول دربكة. ما هو احنا بنقول الكلام ده، فدلوقتي النصارى هيعملوا ايه؟ عامة النصارى اللي بتفرجوا على القناة او بتفرجوا على البصيرة هيروحوا يجيبوا الكتاب ده ويقارنوا بين انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا مقارنة حقيقية بقى، ما احنا عايزين شغل. هل الكلام ده صحيح ولا احنا بنفتري عليهم؟ واقرا كده وركز وشوف الاختلافات اللي موجودة بين النسخ وقارنها انت بنفسك. وبعدين لما يجي يقرأ الموجود في القرآن عن وصف حقيقة ما جاء في الأناجيل يقول ايه ده؟ ده بيوصفنا بالضبط، بيقول اللي عندنا بالضبط. بتعمل عنده قناعة انهم ليسوا على شيء، وتبدأ عملية المواجهة ازاي يخلص من النصرانية ويدخل في الإسلام. فيلاقي الضغوطات في المجتمع وإرهاب موجود، لو أنت دخلت هيعملوا فيك وهيعملوا فيك وهيعملوا فيك. لكن كل واحد بقى على حسب قوة إيمانه بتحدد مسؤوليته بقى قدام ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يؤمن في السر وبقى في العلن النصراني، أو يخلوا الناس عايشين في شهواتهم، والنصارى والأولاد ما بيراعوش دينهم. أهم حاجة الواد يقضي أيامه مع البت اللي هو بتاعته صاحبته ولا عشيقته ولا أي حاجة، ما مش مشكلة. والمسلمين يقوموا بنفس الدور برضه علشان يغيبوا الوعي. ما ده كله شغل إبليس. لكن واحد عايز الحق والحقيقة بحيث يبقى إنسان صالح يأدي دوره في الحياة وينجو عندما يلقى الله ويكون مع الأنبياء والمرسلين والصالحين في جنات عدن ويزحزحه الله عز وجل عن النار، دي مسألة بقى أهل الهداية بقى لربنا سبحانه وتعالى كتب لهم هذه الهداية، هم اللي بيوفقهم إليها. نيجي بقى لإنجيل لوقا ونتابع. فصل 23. فقامت جماعتهم كلها وساقوا يسوع إلى بيلاطس، وبدأوا يتهمونه قائلين: تبين لنا أن هذا يضلل أمتنا ويمنع أن تدفع الجزية للقيصر، ويدعي أنه المسيح الملك. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ طبعا بالتهم اللي وجهوها لعيسى عليه السلام، اول حاجه بيقولوا انه مش عايز يدفع الجزيه لقيصر، مع ان النصوص قالت لما قالوا له عن الجزيه قال لهم اتلوا دينار، ده عليه مين وصوره مين؟ قالوا صوره قيصر. قال ادوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بس على ما يبدو هم نسوا الحكايه دي. فاجابه: انت قلت. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: لا أجد ذنبا في هذا الإنسان. ولكنهم ألحوا قائلين: إنه يثير الشعب معلما في اليهودية كلها ابتداء من الجليل حتى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل استفسر: هل الرجل من الجليل؟ الكلام ده طبعا في مرقس ما تذكرش خالص. بيلاطس على طول قام يسلمه علشان يتصلب، لا قال ودوه الجليل ولا جيبوهم للجليل. هنا بقى في لوقا جابوا قصة الجليل، هو الرجل ده من الجليل؟ طب ودوه هناك عند هيرودس هو اللي حكمه. الله، اظن واضحة قوي، واضحة. لا أجد ذنبا في هذا الإنسان، ولكنه ألحق قائلين إنه يثير الشغب إلى آخر. فساعة ما سمع إن ده من الجليل، الغريب إنهم كاتبين كله جنب بعضه، وبقول لك دي كلمات أوحاها الله إلى إيه؟ عبده القديس لوقا. قول يا لوقا. وإذ علم أنه تابع لسلطة هيرودس أحاله على هيرودس، إذ كان هو أيضا في أورشليم في تلك الأيام. ولما رأى هيرودس يسوع فرح جدا. بقى مبسوط جدا جدا. مبسوط جدا ليه؟ لأن سمع عن عيسى عليه السلام وأنه بيعمل معجزات وأنه نبي ورسول مش رب زي ما هم صوروه، فكان عايز يشوف منه معجزة أو يسمع منه خطاب على أنه رسول أو على أن عليه وحي أو بينزل له وحي، بالضبط زي ما حصل فين؟ ملك الحبشة لما هاجر المسلمون إلى الحبشة وجاء عمرو بن العاص عشان يسلمهم وياخدهم ويرجعهم لقريش يعذبوهم، فملك الحبشة جابهم واتكلم جعفر بن أبي طالب وسأل عن الرسول ده بالضبط وموضوعه ايه. فأول حاجة سأل عنها لجعفر، قال له هل عندك شيء مما جاء به؟ في حاجة من الوحي اللي بتقوله؟ هو ده الكلام. فقرأ على سورة مريم، قال لا ده رسوله على حق على طول، ورفض انه يسلمه. يعني دلوقتي لو كان هيرودس سمع من عيسى كلام او رأى معجزات ارسل بها، وده ما يمنعنا ان هو ده حق اي واحد على اي نبي ان يكلمه ورد عليه، فيرودس يسأله ما يردش، يبقى ما كانش بيسأل عيسى، كان بيسأل واحد تاني. ولكن شبه له، ما كانش عيسى والله المصلوب ده، ما كان عيسى على الاطلاق، وكل الرسمة والدوران واللف ده ما كانش عيسى. هيرودس بص كده، لأنه كان يتمنى من زمان طويل أن يراه بسبب سماعه الكثير عنه، ويرجو أن يرى آية تجرى على يده. تفضل. نفسه يشوف حاجة ولا آية تجري على يدي على إنه رسول أو على إنه نبي أو حتى على إنه ابن ربنا يا سيدي. وإن كان معنى البنوة زي ما قلت لك بنوة ولاية مش بنوة ولادة. بنوة ولاية مش بنوة ولادة. فسأله في قضايا كثيرة، أما هو فكان لا بيهش ولا بينش، قاعد ساكت. سكت ليه؟ مش عايز يعرف الناس وهم بيطلبوا عشان يعرفوا الحق فين، وهو في موطن المفترض ان هو يدافع عن نفسه فيه؟ لا. فسأله في قضايا كثيرة اما هو فلم يجبه عن شيء. كأن واحد ما عرفش حاجة. قضايا كثيرة، طب رأيك في كذا، طب انت عملت كذا، سمعت ان قلت عملت كذا وكذا، والتاني قاعد ساكت. ساكت ليه بقى؟ ساكت ليه؟ ده بقى ما جابوش سيرة عنه ولا في نص توضيحي ولا يحزنون. ماشي. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يتهمونه بعنف، فاحتقره هيرودس وجنوده وسخر منه، إذ ألبسه ثوبا براقا ورده إلى بيلاطس. ألبس ثوبا براقا ورده إلى بيلاطس، يعني رجل عمل مع الواجب صراحة، مش أزاه ولا حاجة، لكن هو احتقره على أساس أن أنت ما ردتش ولا اتكلمت ولا احترمت حتى هيرودس. فهيرودس لبسه ثوب براق وقال له رجعوا لبيلاطس تاني. وبعد كده إيه؟ بيلاطس وهيرودس صاروا صديقين. ليه؟ هم اتفقت وجهة نظرهم ان ده مش ممكن يكون ده النبي اللي هو اللي اسمه عيسى، مش ممكن. وصار بيلاطس وهيرودس صديقين في ذلك اليوم، وقد كانت بينهما عداوة سابقة. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والقواد والشعب وقال لهم: أحضرتم إلي هذا الإنسان على أنه يضلل الشعب، وها أنا بعدما فحصت الأمر أمامكم لم أجد في هذا الإنسان أي ذنب مما تتهمونه به. طيب كده دلوقتي الكلام ده ما جاش سيرته في لوقا، لوقا ما جابش الكلام ده عطو. بيلاطس خده وقام طلع فرمان او صك وروحوا اسلبوه. لا في مرق في مرقس معلش معلش الكلام ده كله ما هوش موجود في مرقس. لكن زي ما انتم شايفين في انجيل لوقا دلوقتي اهو الكلام بيتقال بتفصيل تاني وكلهم بيقولوا انه ما فيش حاجه تدينه ولا حاجه ايه تاثر عليه. يعني ما احنا ما شفناش فيه حاجه من اللي انتوا بتتهموه به ده. لان فعلا هو لا قال انا ملك اليهود ولا قال اي حاجه عن الاشياء دي خالص ولا قال حتى انا نبي ولا قال ان انا مش عارف ايه ابدا. راجل قاعد ساكت ملوش علاقه باي حاجه خالص. ها ولا وجد هيرودس ايضا اذ رده الينا وها انه لم يفعل شيئا يستوجب الموت فساجلده اذا واطلقه. يعني عشان اريحكم بس انما في الحقيقه هو ما يستحقش حاجه خالص. فقاموا جايبين قصه برباس الراجل اللي هو ايه يهودي وطالبين ان يفرجوا عنه وياخدوا مكانه عيسى. وكان عليه ان يطلق لهم في كل عيد سجينا واحدا ولكنهم صرخوا بجملتهم اقتل هذا واطلق لنا بارباس. وكان ذاك قد ألقي في السجن بسبب فتنة حدثت في المدينة وبسبب قتل. فخاطبهم بيلاطس ثانية وهو راغب في إطلاق يسوع. قاعد يتحال عليهم يا جماعة ما عملش حاجة يستحق الكلام من ده. هم بيردوا يقولوا اصلبه اصلبه اصلبه. طب عمل ايه عشان اصلبه؟ عمل ايه؟ ايه الذنب اللي اقترفه؟ ما فيش حاجة. ولا هو قال ما يدل على انه هو ملك اليهود او انه رسول او انه نبي او انه ابن الله او الكلام ده كله. ما فيش الكلام ده غير كلمة بيسألوه انت هل انت ابن الله؟ قال لهم انت اللي قلت انا ما قلتش حاجة. فردوا صارخين صلبه صلبه. فسألهم ثالثة فأي شر فعل هذا؟ لم أجد فيه ذنبا عقوبته الموت فسأجلده إذن وأطلقه. فأخذوا يلحون صارخين بأصوات عالية طالبين أن يصلب. فتغلبت أصواتهم وحكم بيلاطس أن ينفذ طلبهم. فأطلق الذي كان قد ألقي في السجن بسبب الفتنة والقتل ذاك الذي طلبوا إطلاقه. وأما يسوع فسلمه إلى إرادتهم. خلي بالك حتى القصة نفسها هو لما ادالهم هذا الرجل اللي يقول عليه يسوع عشان يرضيهم. وخلي بالك بتصور برضو الأناجيل ان هم اللي قاعد يقولوا اصلبه اصلبه اصلبه احد يبكوا عليه وهو على الصليب ويقطعوا بعض ويعيطوا وحكايه والدنيا كلها كانها زعلانه اللي هو اتصلب. اخبرك ازاي غير كده وهم بيصلبوه وماشيين في الطريق خدوا واحد مالوش ذنب اسمه سمعان القيرواني وكان راجع من الحقل بتاعه مالوش في اي حاجه خالص وحط عليه الصليب. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه القصة الغريبة والعجيبة دي؟ وفيما هم يسوقونه الى الصلب امسكوا رجلا من القيروان اسمه سمعان كان راجعا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وقد تبعه جمع كبير من الشعب ومن نساء كنا يولولن ويندبنه. فالتفت اليهن يسوع وقال يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. فها إن أياما ستأتي فيها يقول الناس طوبى للعواقر اللواتي ما حملت بطونهن ولا أرضعت أثداؤهن. عندئذ يقولون للجبال اسقطي علينا وللتلال غطينا. فإن كانوا قد فعلوا هذا بالغصن الأخضر فماذا يجري لليابس؟ طبعا هو واخد قاعدين يضربوه بيبهدلوه وهم ماشيين الكلام ده عشان يقال ان ده اتقال من عيسى عليه السلام؟ ممكن جابوا كلمتين من عند عيسى، من اللي قاله عيسى صح، لان الكلام ده فيه اشارات للقيامة وما سيحدث فيها. جعلها آية في آخر الزمان، لعله كان يشير إلى هذا، لكن كونها في الموضع اللي بيساق ويضرب فيها دي محتاجة إلى وقفة بل وقفات. لكن وسيق إلى القتل مع يسوع أيضا اثنان من المجرمين، وسيق إلى القتل مع يسوع أيضا اثنان من المجرمين. ولما وصلوا إلى المكان الذي يدعى الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. وقال يسوع: يا أبي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. طيب، اللي موجود في إنجيل مرقس إلهي إلهي لماذا تركتني، أو لماذا سبقتني، فحولوها يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون، واقتسموا ثيابه مقترعين عليها. واقتسموا ثيابه مقترعين عليها. ووقف الشعب هناك يراقبونه، وكذلك الرؤساء يتهكمون قائلين: خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو المسيح المختار عند الله. وسخر منه الجنود أيضا، فكانوا يتقدمون إليه ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان معلقا فوقه لافتة كتب فيها: هذا هو ملك اليهود. وأخذ واحد من المجرمين المصلوبين يجدف عليه فيقول: ألست أنت المسيح؟ إذا خلص نفسك وخلصنا. لاحظ يا اخوانا، طبعا هو كل الشواهد بتقول ان اللي مصلوب ده واحد تاني مش عيسى عليه السلام. ليه؟ لأسباب كتيرة. لكن هما اللي كانوا معاه على الصليب، واحد بيقول له يعني انت المسيح خلص نفسك خلصنا، بدل ما انت يعني انت بتقول انت الرب ومن الله ومش عارف ايه وكلام من ده، وانت مش عارف تفك نفسك، فكنا يا اخي. فالتاني قال له: يا عم انت شايف ان هو مظلوم وان اتصلب ظلمه وان ما عملش حاجه؟ وفي الاخر قال له: خدنا معاك وانت طالع اما عندك يعني، او اغفر لنا لما يجي وقت الملكوت. ولكن الاخر كلمه زاجرا فقال: احتى انت لا تخاف الله وأنت تعاني العقوبة نفسها؟ أما نحن فعقوبتنا عادلة، لأننا ننال الجزاء العادل لقاء ما فعلنا. وأما هذا الإنسان فلم يفعل شيئا في غير محله. ثم قال: يا يسوع اذكرني عندما تجيء في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، اليوم ستكون معي في الفردوس. ونحو الساعة السادسة، افتكروا يا أخوانا هو قال إيه قبل كده؟ الساعة كانت كام؟ 3:09، بقت هنا 6:12. هو اللي كانوا بيتكلموا شفرة نحو الساعة كام؟ 3:00. يا الله، انا بس افكركم باللي قالوا نحو الساعة كام في مرقس اهو: وكانت الساعة 9:00 صباحا حينما صلبوه، ونحو الساعة 6:12 ظهرا حل الظلام على الارض كلها حتى الساعة 9:00 بعد الظهر. صلبوه الساعة 9:00 صباح. طيب وبعدين نزلوه امتى؟ انت خد بالك، الساعة 6:00 ولا الساعة 3:00 ولا الساعة 9:00 ولا الساعة 12:00؟ الساعة 6:00 يبقى الساعة ايه؟ 12:00 الظهر. نحو الساعة السادسة 12 دور. هتعدي الحكاية دي. اتصلب امتى؟ ونزم على الصليب امتى وهو ميت؟ وقعد كم ساعة على الصليب والدنيا اظلمت؟ وفي رواية تانية بقى اللي احنا نود ان احنا نتعرف عليها كمان ان شاء الله عز وجل، ازاي ان الاموات قاموا من الايه؟ من القبور، والزلزال حصل والارض اتشقت وحصلت مصايب ما ذكرهاش لوكا خالص ولا جاب سيرتها. حل الظلام على الارض. الثانية عشرة ظهرا حل الظلام على الارض كلها حتى الساعة التاسعة الثالثة بعد الظهر، واظلمت الشمس وانشطر ستار الهيكل من الوسط، وقال يسوع صارخا بصوت عظيم: يا أبي في يديك أستودع روحي. اللي قاله مش كده، قال: إلهي إلهي لماذا قتلتني؟ أم حولنا: يا أبي في يدك أستودع روحي. سبحان الله. وإذ قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان برا. ابن الله ولا ابن الإنسان؟ وكان برا. كذلك الجموع الذين احتشدوا، كذلك الجموع الذين احتشدوا ليراقبوا مشهد الصلب لما رأوا ما حدث رجعوا قارعين الصدور. هم اللي كانوا قاعدين اصلبه اصلبه اصلبه ورايحين ايه؟ اتفرجوا على الصلب. أما جميع معارفه بمن فيهم النساء اللواتي تبعنه من الجليل فقد كانوا واقفين من بعيد يراقبون هذه الأمور. ده دي قالوها كده من عندهم برضو، لأن ما كانوش موجودين أصلا. كان في بطرس اللي قاعد بقى بيتابع وبينكروا واللي ما عرفوش، فهم قالوا ايه؟ الناس اللي كانوا معاه أو تابعينه أو ماشيين وراه، اللي ما فيش منهم التلاميذ طبعا، اخبرك ازاي واقفين من بعيد قاعدين يتفرجوا. وبعد كده الراجل اللي اسمه يوسف اللي كان في المجلس الاعلى اللي حكموا عليه، انسان صالح ولم يكن موافقا على قرار اعضاء المجلس. وكان في المجلس الاعلى انسان اسمه يوسف، وهو انسان صالح وبر لم يكن موافقا على قرار أعضاء المجلس وفعلتهم، وهو من الرامة إحدى مدن اليهود، وكان من منتظري ملكوت الله. فإذا به قد تقدم إلى بيلاطس وطلب جثمان يسوع، ثم أنزله من على الصليب وكفنه بكتان ووضعه في قبر منحوت في الصخر لم يدفن فيه أحد من قبل. لاحظ يا إخوان الحتة دي مهمة جدا، لأن ممكن تفسر منها إيه اللي حصل. ما أقولك اللي حصل، هم في حيرة وربكة، والمفاجأة لسه ما قلتلكوش اللي إيه اللي حصل في القرن الرابع الميلادي. من شهادة من قبل واحد قديس عندهم كلفه النصارى بمتابعة، أو قادة النصارى بمتابعة الأناجيل والتحقيق منها. شوفوا هيقول إيه. بس خلينا الأول نسمع الواقع اللي احنا بنتكلم عنه ده من هذه. وكان ذلك النهار يوم الإعداد للسبت الذي كان قد ابتدأ يقترب، وتبعت يوسف النساء اللواتي خرجن من الجليل مع يسوع، فرأينا القبر وكيف وضع جثمانه. يبقى هم شافوا جثمانه وازاي اتوضع، ثم رجعنا وهيأنا حنوطا. بصوا بقى كده: ثم رجعنا وهيأنا حنوطا وطيبا واسترحنا يوم السبت حسب الوصية. راحوا له بقى الحد اهو. ده هنشوفه ان شاء الله عز وجل في لوقا 24 اخر حاجة، في لوقا 24 اخر حاجة نشوفها في ما يتعلق بإنجيل لوقا، لكن في الحلقة القادمة بإذن رب العزة والجلال. والله الواحد بيحمد الله عز وجل إن ربنا هدانا إلى الإسلام وعرفنا إن ما أخبر الله به يديك نوع من اليقين في القلب، إحساسك الإيماني العالي إن أنت على يقين مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. طبعا ممكن النصارى نظرا لأنهم يكفرون بمحمد ولا يريدون أن يقرأوا القرآن، ده مش هيأثر في الحقيقة، لأنهم هيجي يوم الأيام واحد منهم هيقول لك ما أرى، شوف أنا أخسر إيه. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه، وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وارتفع إلى السماء بمشهد منهم، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.